السؤال الثاني، واحد يقول هل يجوز للمرأة أن تقتل نفسها هروبا من الاغتصاب؟ ذكر علماء المالكية أمورا ثلاثة، قالوا لو أكره الإنسان على الزنا أو القتل أو الردة، قالوا الصبر على القتل أحب إلينا من الوقوع في هذه الأمور الثلاثة، هو الزنا والقتل والردة اللي هي الكفر. لكن لو وقع في هذه الأشياء لا إثم عليه، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو وقع بالإكراه في القتل أو الردة أو الزنا لا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لو صبر على القتل كان أفضل، يعني هو أكره بالقتل، فلو صبر على أن يقتل ولا يقع في الأمور الثلاثة دي كان أحب إلى العلماء. ليه؟ لأن من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني يجوز له الفعل، ولكن الصبر على القتل أحب لأنه ينال مرتبة الشهادة، والله تعالى أعلم. نعم. هي نفس الإجابة. هو يعني القتل هنا يعني أشرف لها من الزنا لأنها تنال به مرتبة الشهادة. احنا واقفين على مسألة اللي هي ايه، مسألة دي برضو يعني قريبة منها، اللي هي وجاز انتقال من سبب موت لآخر. بس هنا انتقال من يعني زي ما تقول ايه، من فعل دنيء الى فعل اخر يخلصها من هذه الدناءة. خد بالك، يعني هي انتقلت من حكم الى حكم، انتقلت من الزنا الى القتل، والقتل اشرف لها لانها ماتت دون عرضها. من قتل دون عرضه فهو شيء، سواء قتلها غيرها او قتلت نفسها واحد، ايه الفرق؟ مفيش فرق. يعني لو واحدة اكرهت اما ان تقتلي واما ان تزني، يبقى هنا ما هو لو ما اغتصبهاش هيقتلها. يعني هي لو قاومت معه بيقتلها، المجرم بيقتلها، فهي يعني زي ما تقول ايه اجهزت على نفسها قبل ان يجزه عليه، فهذا اشرف له حتى لا يتمكن هو منها. يعني ما هي تهرب ازاي الا بهذا. ايوه طبعا، ايوه تنال الشهاده. هذا والله تعالى. حد عنده اسئله؟ والله تعالى اعلم.